بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: كيف نزيل الوهن من أنفسنا؟ قلنا أن الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا الإنسان يقدم حب الدنيا ويكره الموت؟ وذلك لأنه يرى أن الدنيا هي كل ما له، كل ماله، كل لذاته، كل شهواته في الدنيا، ويعلم أنه لا شيء له في الآخرة. هو في الآخرة يعني مسكين، في الدنيا دي كايا كده ملك روما بيخرجها. في الدنيا لا شيء، لا يعرف ما أعد الله للجنة، ما يعرف ماذا أعد الله لأهله ولأهل القرآن وأهل السنة في الجنة من نعيم مقيم سبحانه وتعالى، ولا يعرف ماذا أعد الله لأهل الدنيا الذين ما أطاعوا الله ولا أطاعوا النبي، ما أعد لهم في الآخرة من النار والعياذ بالله والعقاب. فالإنسان لابد أن ينظر ماذا أعد الله في الجنة وماذا أعد الله في النار، ليخرج حب الدنيا من قلبك ويمتلئ قلبك بحب الآخرة والعمل لله سبحانه وتعالى. Pertanyaannya, ya Syekh, bagaimana cara menghilangkan sifat wahan di dalam diri kita? Wahan itu kan artinya hubbud dunya wa karahiyatil maut, artinya cinta kepada dunia dan benci akhirat, benci kematian. Kenapa ini terjadi di kalangan umat Islam? Karena mereka hanya melihat dari satu sisi saja. Artinya mereka hanya mengenal dunia saja. Kenikmatan yang terbayang di kepala mereka itu hanya kenikmatan dunia. Kedudukan, rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak. Dan mereka tidak faham tentang akhirat. Bagaimana kalau dibandingkan antara nikmat di dunia dengan nikmat di akhirat? Maka dia tidak akan sebanding. Maka untuk menghilangkan sifat wahan dalam diri kita, kita perlu mengkaji lagi perkataan Allah, perkataan Nabi yang berhubungan dengan dunia, dengan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang beriman? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan neraka untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seandainya seseorang betul-betul berilmu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi ini, maka dia akan hilang dengan sendiri sifat wahan itu dari dalam dirinya. هذا ليس بحديث أصلا، من أتى به وفي أي كتاب جاء مسندا، هذا ليس بحديث. وما أحد خلق من النور إلا الملائكة، فالكل خلق من تراب، كل بني آدم خلق من تراب، آدم وما دونه من أولاد خلق من تراب، النبي عليه الصلاة والسلام خلق من تراب، فما في أحد خلق من نور، وهذا لا يعني ليس بصحيح، بل هذه من خرافات الشيعة. Ada sebuah pertanyaan. Apakah hadis yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tercipta dari cahaya, diciptakan dari cahaya? apakah ini hadis atau tidak? Maka beliau menjawab, ini bukan hadis, tidak ada asalnya. Yang benar adalah bahwa setiap manusia diciptakan dari tanah. Para nabi diciptakan dari tanah sesuai dengan nas Al-Qur'an. Kalau ada orang yang mengaku bahwa ini hadis, di kitab mana dia? Di mana diletakkan di kitab-kitab yang musnadah? Artinya kitab-kitab yang sudah masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada. Ini bukan hadis. Pertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Kita tadi membahas masalah jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih diutamakan hari ini, jihad dengan senjata atau jihad dengan menuntut ilmu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, nahnu al-an fi Indonesia. Hal fi jihad fi Indonesia atau laysa fi jihad fi Indonesia? أقتل جهاد المعركة جهاد السيف والسلاح ما في جهاد في إندونيسيا إذن الجهاد الأكبر في إندونيسيا هو طلب العلم أيها الإخوة طلب العلم يعرف به الحلال من الحرام طلب العلم يعرف به السنة من البدع طلب العلم يعرف به التوحيد من الشرك طلب العلم يعرف به الكفر من الإيمان فمقدم على أي شيء الآن ما في جهاد ما في أعداء جاءوا إلى أندونيسيا يقاتلون إذا جاء الأعداء في أندونيسيا يقاتلون فيجب على كل أهل أندونيسيا أن يقاتلوا كل على حسب قدرته واستطاعته أما الحمد لله بلادنا آمنة ما فيها شيء إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نجاهد الجهاد الآخر والأكبر ألا وهو طلب العلم فطلب العلم الشرعي هذا جهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى لا يرضى لطالب العلم أن يمشي على الأرض بل ينزل له ملائكة السماء لتضع أجنحتها ليمشي على الأجنحة طالب العلم رضا بما يصنع وطالب العلم يستغفر له أهل السماء وأهل الأرض يعني أنتم الآن تطلبون العلم يستغفر لكم الملائكة في السماء والحيتان في الماء تمشون وأنتم إلى بيوتكم ثم إلى هنا على أجنحة الملائكة فطلب العلم لا يوازيه أي عمل أبدا أيها الإخوة. Beliau mengatakan, sekarang kita berada di negara Indonesia. Apakah ada jihad di negara Indonesia? Apakah maksudnya jihad dengan senjata berperang? Tidak ada jihad berperang di Indonesia itu tidak ada. Kenapa? Karena negara Indonesia ini negara yang aman. Kita tidak diserang oleh orang-orang kafir secara zahir. Kita tidak diserang oleh orang-orang kafir. Kapan kita melakukan jihad senjata di Indonesia? Kalau seandainya orang-orang kafir itu datang menjajah kita, datang hari ini dia ke Indonesia, maka hukumnya wajib bagi seluruh orang yang mampu untuk ikut bertempur di medan laga. Kalau mereka berpaling dari peperangan, maka harus dibunuh. Maka jihad sekarang ini adalah jihad akbar. Dia namanya ada jihad asgar, jihad akbar. Jihad asgar ini jihad perang dengan senjata. Jihad kecil namanya kalau ulama menamakan. Kenapa? Karena dia cuma untuk membuka. Setelah itu, dah selesai. Tetapi ada namanya jihad akbar. Jihad yang lebih besar. Apa itu? Yaitu menuntut ilmu syar'i. Kenapa jihad akbar? Karena kalau tidak ada upaya menuntut ilmu syar'i di masyarakat, maka masyarakat itu akan berubah menjadi masyarakat yang bodoh. Maka mafsadatnya tidak hanya hancur di dunia, tapi hancur di akhirat. Dan menuntut ilmu ini fadilahnya sangat besar. Dan menuntut ilmu adalah amalan yang paling agung dari semua amalan. Kenapa? Karena dia adalah kunci. Orang misalnya sholat adalah amalan yang utama. Ada lagi yang utama dari itu, menuntut ilmu. Dia harus tahu dulu, faham bagaimana sholat yang benar. Kalau dia tidak berilmu, sholatnya salah. Bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat meletakkan sayangnya pada penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut para penuntut ilmu di sisinya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan kesenangan, kesejukan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Allah memudahkan jalan ke surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maka sekarang ini, siapapun dan dimanapun di Indonesia ini, jihad yang paling utama adalah jihad dengan menuntut ilmu syar'i, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an dan sunnah, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad su'ila, qila lahu ya imam, ar-rajul yatlub al-'ilma ahabba ilayka am yasum yusalli wa yujahid wa yaqum al-layl wa yujahid fi sabilillah? Qala bal yatlub al-'ilma 'indi afdal bikathir. فإنه إن صام وصلى وزكى فإنما لنفسه، يعني ثوابه لا يتعدى غيره، يأخذ حسنات لنفسه. وأما إذا طلب العلم فإنه له، أي ثوابه له وللمسلمين، يهدي الله به المسلمين. Imam Ahmad pernah ditanya tentang fadilah menuntut ilmu, mana yang lebih utama bagimu wahai imam, menuntut ilmu atau beribadah, menjadi ahli ibadah? Beliau mengatakan, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada menjadi ahli ibadah, beribadah yang banyak. Kenapa? Karena kalau dia beribadah, sholat dia misalnya, itu pahalanya, kebaikannya untuk dia sendiri saja. Berbeda dengan menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu, maka kebaikannya untuk kaum muslimin. Membebaskan kaum muslimin dari kejahilan, membebaskan kaum muslimin dari kejahilan, dan mereka faham bagaimana cara mengibadahi Allah sebenar-benarnya. Saya tanya. Masya Allah. Ada yang tanya. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمنا في هذا الدرس عن حال الأمة، أريد أخ يجيب كيف الخروج مما نحن فيه الآن، ما هو الحل؟ bagaimana ubat untuk umat sekarang. Jadi pertanyaan beliau, kita sudah berbicara tadi tentang solusi. Bagaimana keluar dari permasalahan umat yang kita alami sekarang ini? Apa solusinya berdasarkan pembahasan kita tadi? Siapa yang bisa menjawab? Hasan, barakallahu fiik. Betul. Ada lain? Betul. Al-Quran. Santai Syekh, barakallahu fiik. Naam Syekh. Ada lain? طيب، السؤال الثاني أيها الإخوة، ما هي الشروط التي اشترطها يوشع بن نون عليه السلام لمن يخرج معه في الجهاد في سبيل الله؟ Pertanyaan berikutnya, apa syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi يوشع بن نون untuk pasukan yang mau bergabung dengannya? Betul. Iya. Yeah. Mas. Jazakallahu khair, Syekh. Barakallahu fiik. Masyaallah. Masyaallah, al-ikhwa yahfazun min hafal dawrah, masyaallah, mantap. Soal kharij ad-dawrah. ما من يعرف شروط لا إله إلا الله؟ Soal berikutnya ini tidak berkaitan dengan pembahasan kita ini. Pertanyaannya, apa syarat-syarat la ilaha illallah? Silakan. Salah syekh. Syekh, anda masuk kuburan sendiri syekh. Tidak bisa tanya Ustaz Google syekh. Mau di dalam kebalas ya. Tidak sih. Salah. Ada 7 syarat atau 6 syarat. 6. Ilmu. Betul. ما شاء الله. من تب يعني هني من يكمل ثيابته شرط لا إله إلا الله. جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيك. اليقين، العلم، إخلاص. اليقين والعلم والإخلاص هو قاله. ثبته شباب شرط لا إله إلا الله. الصدق، المحبة، المحبة، إخلاص، علم، يقين. ما شاء الله. أنت شيخ إني تبان شيخ. طبعا يا إخوة، شروط لا إله إلا الله المفترض نحفظها كما نحفظ أسماءنا. المفترض نحفظ شروط لا إله إلا الله كما نحفظ أسماءنا، ونفعل دورات كثيرة في تعريف هذه الكلمة، تعريف معناها وشروطها ونواقضها وكل شيء. كيف نجيب على الملكين في القبور؟ طيب سؤال آخر، ما هو سؤال القبر؟ Pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, apa pertanyaan malaikat di dalam kubur? Syekh Abu Musa mau tidur, tidak mau terjemah. Baik, soal. Di mana jawab? Pertanyaannya, apa pertanyaan malaikat di dalam kubur? Allahu Akbar. Ahsanti ya akhi. Jazakallahu khair. Hadi ya akhi. Entahi. Allah yubarik fikum. Jazakumullahu khairan. Sa'idna bikum fi hadha al-yawm al-mubarak wa as'alullaha ta'ala an yajma'ni wa iyyakum دائما على خير، وفي الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزى الله خيرا القائمين على هذه الدورة والمسهلين لها خير الجزاء. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي أنفسهم وفي أولادهم، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menutup majlis kita dengan doa-doa dan keberkahan yang berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga majlis ini bermanfaat.